بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وكنا قد توقفنا عند آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، وكما بينا قال باب ولم يذكر له ترجمة، ولكنه ذكر العديد من الروايات تحت هذا الباب. وأيضا هذه الروايات بتتكلم عن من كان قبلنا، أي تتكلم عن بني إسرائيل، ونأخذ العبرة والعظة مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الكلام عن بني إسرائيل ليس عبارة عن حديث في تسلية أو تسرية فحسب، ولكن نأخذ منه العبرة والعظة ما يستفاد من هذه الدروس. والله تعالى أمرنا أن نهتم بأحوال الأمم السابقة لما فيها من العبرة والعظة، لما فيها من العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة أولي الألباب، في عبرة وعظة. يا ترى ما هي العبرة والعظة التي تستفاد من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا؟ ذكرنا وتوقفنا في المرة السابقة عند رواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، قال: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: ولا يخرجكم إلا فرارا منه. كلم على مسألة الطاعون، وهو رجس عذاب أرسله الله عز وجل على بني إسرائيل، ولكن هو الطاعون. ولكن انظر إلى منن الله تعالى وإلى فضل الله عز وجل وإلى إنعام الرب سبحانه وتعالى هذه الأمة، هو رجس وعذاب على بني إسرائيل، لكنه رحمة لهذه الأمة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل بعذاب، أرسل على طائفة من بني إسرائيل. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذا الوباء إن وقع في أرض نحن فيها، أو وقع في أرض ونحن خارج هذه الأرض، كيف يكون التصرف؟ دايما كده نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، والعبد يأتمر بأمر ربه سبحانه وتعالى ولا يتحرك ولا يسكن إلا بدليل، إلا بنص من الكتاب أو السنة. يبقى دايما انطلاق الإنسان في حياتي وفي جوانب حياتي من خلال ما يتعلم من نصوص الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يبقى بين أمرين، يبقى هذا الطاعون وقع في بلدة ما، لو كنا في داخل البلدة يبقى لا تخرج من البلدة فرارا من الطاعون، ولكن من الممكن الإنسان يخرج لعرض آخر، يعني كان عرض تجارة وغير ذلك فيخرج، لكن لا يخرج فرارا من الطاعون. وإن كان هذا الطاعون وقع بأرض ونحن خارج الأرض فلا ندخل إلى هذه الأرض التي بها الطاعون. يبقى مخافة على عقيدة الإنسان، فإن دخل وهلك فقد نظن أنه بسبب ذلك الوباء، ولا عدوى ولا طيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خذوا حذركم. يبقى كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ يبقى لو كان الطاعون وقع بأرض ونحن خارج الأرض يبقى لا ندخل هذه الأرض، وإن كنا داخل هذه البلدة يبقى لنخرج منها فرارا من الطاعون. يبقى كأنه بيفر هنا من الموت، يعني معلوم أن الموت يدرك الإنسان سواء كان في أرض وقع بها الطاعون أو خارج تلك الأرض، ولكن كيف نتعامل؟ نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. يبقى إن كان حيخرج من هذه الأرض التي وقع بها الطاعون لعرض آخر جاز له الخروج، إن خرج فرارا من الطاعون فعلى ذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الخروج فرارا، وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وقال لا يخرجكم إلا فرارا منه، أي لا تخرجون فرارا من الطاعون. ذكر الرواية التالية عن عائشة رضي الله عنها بشأن الطاعون أيضا، فذكر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. يبقى زي موت الفجاءة هي عذاب، ولكن موت الفجاءة رحمة للمؤمنين. يبقى موت الفجاءة لما بيموت الإنسان فجاءة كده فنقول أنه عند ذلك بيؤخذ الإنسان فلا يتمكن من التوبة أو من تصحيح المسار، لكن موت الفجاء للمؤمنين يا رحمة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعون عذاب، الله عز وجل يبعث ذلك الطاعون على هذه الطائفة لتعذيبا لها، لكن بالنسبة لهذه الأمة رحمة للأمة، فلذلك قال عذاب يبعث الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. يبقى دي اللي يموت بالطاعون هذه شهادة، ومن رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل وسع لنا مفهوم الشهادة، فلم تكن الشهادة مقصورة على من قتل في الحرب فقط، ولكن ده في الهدم والغرق والحرق، وكذلك الطاعون المرأة تموت في نفاسها، يبقى كل ده أساسا شهادة. من مات بالطاعون مات بسبب الهدم بسبب الغرق بسبب الحرق، كل دي شهادة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. من مات بداء البطن كان شهيدا، ماتت المرأة بجمع يعني في حال النفاس يبقى كانت أيضا شهيدة، تنال درجة الشهادة، وده طبعا شهادة في الآخرة، يعني شهادة في الآخرة، لكن بنجري عليه أحكام، يعني لا نجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، لكنها يغسل ويكفن ويصلي عليه، لكن بالنسبة للشهيد الذي يقطع على أرض المعركة فبيدفن في ثيابه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، ولكن يدفن هكذا حمدك الله. فيبقى ده الفرق ما بين الأمرين، لكن هذه شهادة، إن مات بالطاعون شهيد، إن مات بداء البطن شهيد، مات في غرقا شهيد، في الهدم في الحرق، كل دي شهادة، وده من رحمات الله عز وجل بهذه الأمة. إذ الطاعونه عذاب يبعث الله على من يشاء، يبقى هذا ركس ربنا سبحانه وتعالى أرسل على بني إسرائيل. طبعا هذه الأمة رحمة للمؤمنين، فين بقى موطن الرحمة؟ أنه إذا وقع بأرض ومكث فيها الإنسان صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كان له لو مات بسبب الطاعون كان له أجر الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء، يبقى ده ركزه عذاب، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، لا يصيبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هي يعني عبارة معلومة لكن التطبيق بتاعها محتاج إلى إيمانيات راسخة في نفس الإنسان وفي قلب الإنسان. ما احنا نعلم ذلك الأمر، كل شيء مكتوب وكل شيء بقدر، لكن متى تذكر الإنسان ذلك؟ متى يعيش الإنسان القدر؟ يعني متى يعيش الإنسان القدر؟ يبقى ممكن الإنسان يتكلم في القدر ويتكلم في الإيمان بالقدر وإن الإيمان بالقدر على مراتب إلى غير ذلك، لكن كيف فعلا أنا أعيش القدر؟ لما تنزل كارثة أو بلية أو رضية بالإنسان كيف فعلا يعني يستقبل ذلك صابرا محتسبا، يعلم فعلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. احنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يعيشون مع القدر، يعني في رواية ابن عباس رضي الله عنه ده غلام يعني لم يصل بعد سن التكليف، ولكن يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني نقوله حتى تعليم الإيمان بالقدر كان أيضا للغلمان للصغار الذين لم يصلوا بعد إلى سن التكليف والبلوغ، يعني قال يا غلام إني أعلمك كلمات. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة التعليم العملي لمسألة الإيمان، أن إحنا الإيمان ممكن بنتعلمه ضوابط، نقول أن الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب، كل ده أساسا كلام نظري، التطبيق بقى والتفعيل أين ذلك التفعيل؟ يبقى لما يصاب الإنسان بكارثة أو نازلة أو ببلاء فعلا يعلم أن ذلك بقدر الله، يعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عشان كده عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو على مشارف الموت أيضا يوصي ابنه الوليد ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بيوصيه، يعني بيقول له في مسألة الإيمان، وإن الإيمان كده يعني فعلا لا يؤمن الإنسان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيب. يبقى دي الإيمان بقدره، يبقى ده يقين داخل الإنسان إن أي شيء أنا يعني حنبتلى به هذا من قدر الله عز وجل، ولولا أن الله تعالى قدر علينا ذلك ما كان، وكل شيء يصرف عن الإنسان ذلك أن الله تعالى قدر لنا ذلك. والله تعالى لما يقدر الإنسان ألا يصاب بهذه المضرة، فلو اجتمعت البشرية بأسرها أو جميع المخلوقات على الحق مضرة بالإنسان، الله تعالى لم يكتب ذلك عليه ما كان بممكن ولا في استطاعتهم، وده اللي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه. اعلم أن الأمة لو اجتمعت كده عشان تجلب منفعة له والله تعالى لم يقدر له هذه المنفعة، يبقى لا يتحقق هذا الأمر. ولو اجتمع من بأخطار الأرض من بداية الخليقة إلى نهاية الخليقة كده، لو اجتمعوا على جلب منفعة الإنسان الله تعالى لم يقدر له ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم. ولو نتخيل كده أن يعني جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا على الحق مضر بإنسان الله تعالى لم يكتب عليه ذلك الأمر ما كان بممكن ولا في استطاعته، لكن مسألة محتاجة أن احنا نعيش القدر، أعيش هذا المفهوم فعلا يبقى مفهوم حقيقي. يعني الإنسان ممكن كده يبقى معه مال فقد ذلك المال وهو ليس معه إلا ذلك المال، والمال ده هيستكمل به باقي الشهر في المعيشة، فعلى ذلك كيف ترى؟ هل فعلا يبقى عنده صبر واحتساب يسترجع كده، ولا نجد أن الإنسان عند المصيبة يبقى على ذلك كان الصراخ والعويل لغير ذلك ثم يقول أنا من الصابرين؟ لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إزاي نتصور الأمر ده؟ إزاي نعيش الأمر ده قبل وقوعه؟ لذلك إحنا نرى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، انظر إلى تصرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نعت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، انظر بس تصرفات الصحابة، انظر إلى تصرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، على ذلك بكاء على النبي صلى الله عليه وسلم على فراقه، ونقول لا حرج في بكاء العين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما خرج على الصحابة سكت الصحابة فقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله الله حي لا يموت. تماسك، يعلم إن قدر ويعلم المسألة ويعلم أن الموت آت آت للنبي أو لغيره، والآيات ناطقة بذلك الأمر، لكن هو عاش المسألة. يعني هو أبو بكر اللي تحمل كده رضي الله عنه، عاش المسألة وكأنه عاش كده بهذا التصور، ماذا لو مات النبي صلى الله عليه وسلم ونعت عليه ذلك الخبر؟ يبقى عاش كده، لو استقبل الخبر ده كيف يكون التصرف، غير لما يكون الإنسان مش مهيأ. الله عز وجل من رحماته بيّن لنا نحن حنبتلى، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات، بيّن لنا ذلك. يبقى أنا أتوقع الابتلاء، أتوقع أن ينزل بنا ذلك الابتلاء. يبتلى الإنسان في زوجه، يبتلى يبتلى الإنسان في ابنه، في ابنته، في أخيه، في أخته، في أبيه، في أمه، في أقرب الناس إليه. يبقى ده ابتلاء يتصوره الإنسان. أول ما نعت إليك كده يبقى ماذا تتصرف؟ أنا مهيأ أن أستقبل ذلك الخبر، ثم يكون رد الفعل إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون مباشرة. يعني يسترجع الإنسان مباشرة، ما فيش فصل ما بين الأمرين، لأنه عاش التصور ده، عاش القدر، عاشه. فلما بيأتي الخبر فيكون تصرفه إزاي؟ لا تراه إلا مسترجعا. طب وصل للحالة دي إزاي؟ نقول دي حالة إيمانية، هو عاش التصور، وده اللي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لأن الآيات لما نزلت في قصة أحد، ولما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فالبعض رمى السلاح، يعني رمى السلاح كده ومكث كأنه بينتظر الموت. طب قوموا موتوا على ما مات عليه، يعني كما قال النضر رضي الله عنه، أنس بن النضر رضي الله عنه، موتوا يعني قوموا وموتوا على ما مات عليه. تنزل الآيات وأما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على عقابكم. ده الآيات دي سابقة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، دي في أحد، يعني في السنة الثالثة الهجرة. فعلى ذلك ده كان تنبيه، الارتباط دايما بالمنهج، ما يكونش ارتباط بالشخص. يعني الارتباط بالشخص ولا ارتباط بالمنهج، ده بيعلمنا الارتباط بالمنهج. كما ترجم كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ارتباط دايما بالمنهج، فالآيات بتعلمنا كده. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه عاش الأمر ده، عاشه فعلا. ماذا لو مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما زلنا على قيد الحياة، كيف نستقبل ذلك الخبر؟ ساعات الإنسان يصرف الكلام ده عن ذهني وعن عقلي، لا يريد أن يفكر في ذلك. لا، ده أنت عشان تتهيأ، يعني عشان أتهيأ كده لما أستقبل ذلك الخبر يبقى مصيبة، والمصيبة الأعظم فوات ثواب المصيبة، ده المصيبة الأعظم. لأن الإنسان جزع أو لم يجزع لا يغير من المقدور، لا يغير، سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني لو لم يصبر غير المقدور، لم يغير المقدور، فلذلك بقى هذه مصيبة، مصيبة الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى. المصيبة الأعظم هو فوات ثواب المصيبة، يبقى مصيبة كده، والمصيبة الأعظم إن فات الثواب، ضاع منه يعني ذلك الأجر والثواب المعقود لمن كان صابرا محتسبا وكان قابلا لقدر الله عز وجل. عشان كده قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله تعالى جعل الملائكة يحفظون الإنسان فيما لم يقدر عليه، فإن كان القدر خلوا بينه وبين القدر. يبقى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يبقى فيه كده ملائكة بتحرس الإنسان، تحفظ الإنسان فيما لم يقدر عليه. يبقى الإنسان ممكن يبقى سير في الطريق كده انتبه أن فيه حفرة، فعلى ذلك تجاوز الحفرة، ممكن يسير وما ياخدش باله يقع، لأن الله تعالى قدر ذلك. طب أنا انتبهت في المرة الأولى إزاي؟ لأنه لم يقدر عليك. يبقى الملائكة بتحفظ الإنسان فيما لم يقدر عليه، لو جاء القدر فعلى ذلك خلوا بينه وبين القدر. يبقى كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تفت عمل الشيطان، ولكن ماذا أقول؟ قدر الله وما شاء فعل. يعني الإنسان يقول قدر الله ما شاء فعل، لأن الشيطان بيحاول يعني يقلد الإنسان ويأس الإنسان ويفسد على الإنسان يعني أمر حياته. فلذلك قال فيمكث صابرا محتسبا. يبقى ده القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى صابر ويحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. قال يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، يبقى قلبه كده متماسك، لأن هو ده الإيمان. الإيمان الله عز وجل لما بيربط على قلب الإنسان ويثبت ذلك الإنسان بما عنده من إيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. يبقى وربطنا على قلوبهم، يبقى نقول للإيمان ده موطن الإيمان هتجده مع التعامل مع أمثلة هذه الأمور، إلا كان له مثل أجر شهيد، يبقى دي أجر شهادة، بس لازم يكون صابرا محتسبا، زي من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان إيمانا واحتسابا. هي كلام بيمر علينا، لكن الكلام ده لازم يبقى مفهومه مفهوم واضح عندنا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يبقى فعلا أنا أحتسب الأجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى، ويبقى إقبال الإنسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى. هنا أيضا احتسابا أحتسب الأجر والثواب لهذه أجر هذه المصيبة عند ربي سبحانه وتعالى، وإيمانا كده ويقينا أنه لا يصيب الإنسان إلا ما قدر الله عز وجل عليه. اعلم أن الأمة لو اجتمعت، يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، شو بقى الاستيعاب لابن عباس رضي الله عنهما، وده لازم يكون استيعابي أنا كمسلم للمسألة، غير لما احنا بندرس ضوابط الاعتقاد، ندرس مثلا بالأسماء والصفات، هذه ضوابط الإيمان بالأسماء والصفات، دي ضوابط احنا عايزين بقى نحرك الكلام ده، دي ضوابط الإيمان بالقدر، نقول على أربع مراتب، ولكن دي الضوابط، دي الضوابط عشان احنا ما ننحرفش يعني من ناحية العقيدة في أي مسألة المسائل. الممارسة بقى، ممارسة الإيمانية لهذا الأمر هتجدها دايما في واقع حياة الإنسان. ولذلك احنا دايما بنذكر ان الامراض القلبية، الحسد، الغل، الحقد، الغش، كل دي امراض قلبية. طب بتزول ازاي؟ عن طريق الايمان، هو الدواء لو نزل في القلب كان طاردا لجميع الادواء. ادواء الباطن دي لا تضرد من قلب الانسان الا بالايمان، هو الايمان فقط لما ينزل هو ده الدواء، كان طاردا لجميع الادواء التي تمس القلب أساسا، إذ كان حقد، إذ كان حسد، إذ كان بغضاء، إذ كان تضابر، شحناء، كل الأمور الأمراض القلبية ملهاش أبدا علاج إلا عن طريق الإيمان. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب نزل خلاص، فهنا طارد لكل هذه الأدواء الباطنة. يبقى كذلك الإيمان لما فعلا تدرس الإيمان ونشوف بقى الإيمان بالقدر ونشوف النماذج العملية، يعني نقول عبادة بن الصامت يعني ترجم لنا الكلام ده، واعلم ان ما اصابك لم يكن لاخطائك، كانش جاي لغيرك واصابك انت ابدا، لكن ده انت اللي هتتعثر في الحجرة، حجر ده انت تتعثر فيه، قدر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لم اتعثر في ذلك الحجر لان الله تعالى قدر الا اتعثر في ذلك الحجر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لماذا يبقى لم أقع في ذلك؟ لأن الله تعالى لم يشأ ذلك. لماذا وقعنا في كده؟ لأن الله تعالى شاء لنا ذلك الأمر. يبقى الإيمان بالقدر سلوى للإنسان، يعني بيخليه عنده قوة لتحمل البلاء وتحمل المصائب، لكن هو لابد من أن يتهيأ كيف يستقبل الخبر، كيف يستقبل البلاء، كيف يستقبل هذه الشدائد، إزاي يستقبلها. يبقى الإنسان ساعات يصرف ذهنه تماما، يعني لا أفكر أن فلانا يعني ممكن يموت قبلي، يبقى فعل ذلك أنا لا أريد أفكر في ذلك الأمر. وأنت لو أنا ما استعدتش الآن لما يكون الاستعداد هيفوت، لما تيجي المصيبة أنا بهيئ نفسي عشان أستقبل ذلك. طب يا ترى من هيئ أنا بفكر في الشر والمضرة؟ لا، ولكن أنا أفكر حتى لا تفوت ثواب المصيبة. يبقى كما قال لنا رب العالمين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون، مباشرة كده أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولكم مهتدون. ده طب بيفوت مننا الثواب ده إزاي؟ كيف يفوت ذلك الأمر؟ فالواحد لما بيفكر وناظر كده إلى ثواب تحمل الإنسان لما قدر الله عز وجل عليه من هذه الابتلاءات، فتهون عليك المسألة وتخلي قوة تحمل الإنسان لما بيرى دايما الثمار، يرى النتائج، الثمار دي بتعين الإنسان على مسألة التحمل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يقترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. كلمنا على الأمم السابقة كيف أهلك الله تعالى الأمم السابقة لما فرقوا في تطبيق الأحكام بين الناس، ده شريف لا يقيم عليه الحد وده وضيع أقام عليه الحد، فلما فرقوا في التطبيق فعلى ذلك أهلك الله عز وجل هؤلاء. احنا مر علينا الكلام لما معاوية رضي الله عنه أخذ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو على المنبر كده تناول قصة من شعر وقال أين علماؤكم، وذكر كده إنما هلكت بني إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يبقى التغيير والتبديل والمخالفات، وساعات احنا لما بننظر كده المخالفة دي يعني كأنها مخالفة يسيرة كما بينا، ازاي انظر المخالفة وتحسبونها هينا هو عند الله عظيم؟ القضية كده عشان ننظر بقى ونترجم الكلام ده، وتحسبونها هينا حاجة بسيطة هو عند الله عظيم، فالوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. هل يا ترى دي تعد معصية؟ دي معصية، مخالفة مخالفة، فعلى ذلك احذر المخالفة لا تأتي إلا بالوبال. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة والكلام مطلق، يعني مش هي مخالفة ده هيجي في الكبائر هيجي في كذا وكذا، لا، أي مخالفة يعني كما بتنطق الآية إطلاقا كده على الإطلاق. فهنا أيضا يعني كما تقول عائشة رضي الله عنها قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، يبقى دي امرأة يعني من أكابر القوم، يعني دي نقول هتبقى أمر مشين بالنسبة لهذه الأسرة وتلك العائلة وهذه القبيلة والعشيرة. فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين هيشفع على هذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يكتر عليه إلا أسامة بن زيد، عرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا إيه تقدروا، ولكن فين الشفاعة؟ الشفاعة في إيه؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شفاعة في أي حد من حدود الله، لا يصلح كده إن احنا نشفع في حد من حدود الله حتى لا يقام على إنسان، وإلا انتظر بعد ذلك الهلاك والعذاب الذي يصب على أولئك القوم ربهم سبحانه وتعالى لما فرقوا في تطبيق الأحكام. فقالوا من يقتل عليه أسامة ابن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاروا أسامة لأنه مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني ما يملكش حد التنازل، لما بيفي حد من حدود الله يبقى لا يملك أحد أن يتنازل، يعني حتى الإمام ليس له الحق، هو نائب عن الأمة في إقامة الأحكام وفي إقامة الحدود، لكن هذا حد من حدود الله ليس له حق أن هو يتنازل أو يعفو، فوش عفو أساسا، حد من حدود الله بد من إقامته. فلذلك قال تشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب يبين للناس المسألة، ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، ده من أسرة ومن عيلة وحيبقى أمر مشين لهذه العيلة وفضيحة كبيرة لهذه القبيلة أو العشيرة، فعلى ذلك كانوا يتركوا. وإذا سرق فيهم الضعيف يبقى اللي هو مش ملوش عشيرة أو قبيلة أو إن هو ملوش اسم يعني عند هؤلاء القوم أقام عليه الحد، ففرقوا في إقامة الحدود. عشان كده كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى في أمر الشريعة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وده لما فرقوا في تطبيق الأحكام، يعني فرقوا في تطبيق الأحكام. احنا ذكرنا قبل ذلك أن بني إسرائيل عندهم في التوراة أن اليهودي لا يقتل اليهودي وأنه لا يسعى لإخراج اليهودي من بلده، وإذا وقع اليهودي في الأسر يبقى تكاتفوا حتى يقومون بفكه، فلكن كانت اليهودي كان يقاتل اليهودي، قلنا لأن كانت اليهود في المدينة يعني مقسمة كده، بعضهم أحلاف للأوس وبعضهم أحلاف للخزرج، قامت معركة بين الأوس والخزرج يبقى الأحلاف أيضا يشتركون في ذلك، فكان اليهودي يقابل اليهودي بذلك، وكان حريص على قتله وحريص على إخراجه من هذه البقعة. كل ده منافي للتوراة. وإذا وقع هذا اليهودي في الأسر تكاتفوا حتى يقومون بفك أسر ذلك اليهودي. ففرقوا في الأحكام، يبقى التفريق، شوف التفريق في الأحكام كيف وصفه ربنا سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ده خزي في الدنيا والآخرة. ماذا صنعوا؟ فرقوا في الأحكام، دي أحكام تطبق ودي أحكام تنحى من واقع الحياة. يعني نقول إن هم يعني يطبقون الشريعة لكن يطبقون جانب، والجانب الآخر أعرضوا عنه. فكان الوصف من الرب سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب، يبقى الذي شرع لنا ذلك والذي شرع لنا ذلك. طب لماذا نفرق بقى؟ يعني شرع لنا الصلاة وشرع لنا الصيام، ففي رمضان يصوم، طب لماذا لا تصلي؟ يعني إذا كنت أنت بتصوم امتثال الأمر ربك، هو الذي أمر بالصلاة، هو الذي أمر بالحجاب، والذي أمر بعدم الغيبة، والذي أمر بكذا، يبقى أنت هنفرق إزاي في الأحكام؟ كيف نفرق؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه القضية كما بيّن كده: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يعني مسألة كده احنا بتمر علينا، لا دي المسألة في منتهى الشدة والصعوبة، التفريق ما بين الأحكام. فلذلك انا لما قال تشفع في حد حدود الله وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يتم الشفاعة في هذا الحد مع ان الشفاعة تؤجر؟ ايوه في غير هذه الامور، يبقى الشفاعة تؤجر، ده كلام صحيح وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكون فين الشفاعة؟ لا تصلح لا شفاعة، زي ما احنا نقوله لا شفاعة لكافر، لا شفاعة. لذلك عيسى عليه السلام قال لربي سبحانه وتعالى: ان تعذبوا فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ما قالش انك انت غفور رحيم، لان ده مقامش هيبقى مقام شفاعة ولا شفاعة لكافر، لكن مرد ذلك الرب سبحانه وتعالى: انا عبد مأمور. قال لا نستغفر للكافر ولا نشفع له، يبقى لا شفاعة للكافر، لا استغفار للكافر، انا عبد مأمور. يبقى لذلك قال: كانوا انما اهلك الذين قبلكم، انه كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. يعني ما فيش تفريق، يعني ما فيش تفريق، ده لو حدث لا كانت إقامة الحد، ولا توانى أبدا في إقامة الحد حتى لو كان على ابنته، إن عشان يقطع هذا الأمر تماما. ثم ذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت وجه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولك لهم عذاب عظيم. خلي بالنا الاختلاف، يبقى احنا نضرب النصوص ببعضها، لا تعارض أبدا بين نصوص الكتاب ولا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة، كلها خرجت من مشكاة واحدة، هذا وحي من ربك سبحانه وتعالى. فلذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يقول: سمعت رجلا يقرأ آية، لكن قرأ الآية بغير قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فأخذ ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت وجه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، دي قراءة صحيحة ودي قراءة صحيحة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما اعترض ليه؟ لأنه قرأ هذه القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما قرأ الرجل، فكان اعتراضه يا ترى ده تغيير أو يعني تحريف من هذا الرجل، فأمسك به وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعذور في ذلك، ما يدري إن ده في قراءات، وممكن تقرأ هذه الآية بقراءة أو بأخرى، لكن هو لما اعترض على أساس إن هو دي المعلومة اللي عنده. فقال: فعرفت في وجه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، يبقى الاختلاف يؤدي لفين؟ الى الهلاك. يبقى هيبقى يعترض بعضهم على بعض من خلال النصوص، وكأن هناك تعارض وتناقض بين النصوص. لا، انتبه، كلها خرجت من مشكاة واحدة، فيش تعارض أبدا بين آيات الكتاب، ولا تعارض بين نصوص السنة، ولا تعارض بين الكتاب والسنة، ليس هناك تعارض. وممكن يبقى فيه أي نوع من أنواع الإشكال، يبقى هذا الإشكال إحنا بنرده إلى العلماء يبينون لنا ذلك الأمر، يعني كما بينت عائشة رضي الله عنها، ومر علينا الكلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فعائشة بتستفسر رضي الله عنها، وده كان حال الصحابة رضي عنهم، وقالت أن الله تعالى يقول في كتابه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فمن نوقش الحساب عذب، وهنا يحاسب حسابا يسيرا، هل يا ترى في تعارض؟ لا، قال ذاك العرض، يعني بين لها المسألة. لما بيحدث إشكال بيعملوا إيه؟ يذهبوا للعلماء، بيقولوا ده في تناقض في كذا، ده في إشكال أنا مش فاهمه. فلما بيردوا للعلماء يبينون لنا هذه المسألة. قلنا عشان ده مدخل من مداخل الشيطان، يفسد على الإنسان أمر الإيمان، ويفسد على الإنسان كيف يتعامل مع أيضا نصوص الكتاب والسنة. يبقى ده نصوص الكتاب والسنة فاش تعارض أبا، كلها خرجت إشكالات واحدة، وينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن المسألة لما يكون في إشكال أنا مش قادر أنا أربط ما بين النصوص، نرجع كده للعلماء يبينون لنا ذلك الأمر كهذا البيان. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى من نوقش حساب عذب، فهي خلاص ما قبلتش كلام فقه كده. طب الآية بتقول كذا، هل في تعارض؟ فبين لها أنها لا تعارض بين هذا وذاك. من نوقش حساب عذب، وهنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض. لكن ده مناقشة بقى تفاصيل الحساب، يبقى ده عذاب في حد ذاته. يبقى بين لها المسألة، يبقى لا تعارض أبدا بين الكتاب والسنة، ولا تعارض بين نصوص الكتاب، ولا تعارض بين نصوص السنة، وتعارض بين السنة والكتاب، أو الكتاب والسنة، كلها خرجت من مشكاة واحدة. لذلك قال: ولا تختلفوا إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبقى عشان ناخد العبرة والعظة، عشان كده احنا بنقرأ كما بينا في كتاب الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى اختلافهم جاء ازاي؟ من بعد ما جاءهم البينات، يبقى يضربون النصوص بعضها ببعض. عشان كده خلي بالك ده مسلك هؤلاء، فإياك وذلك المسلك، كان سبب هلاك هؤلاء. يعني لماذا استجلبوا على أنفسهم العذاب ازاي والسقط؟ أو يضربون نصوص الكتاب بعضها ببعض. يبقى انتبهوا، يبقى إياك والاختلاف، إياك والفرقة، ولكن ما اختلفنا فيه فحكمه إلى الله. يعني إذا اختلفنا في شيء ماذا نفعل؟ عشان كده احنا لنا مرجعية. يبقى اختلفت مع فلان في أي مسألة مسائل، ماذا نصنع؟ عندنا مرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير أحسن تأويلا. يبقى عند التنازع عند الاختلاف عندنا مصادر احنا بنرجع لها، نرجع إلى علماء الثقات يبينون لنا حكم هذه المسألة، ما أشكل علينا من هذه الأمور. ثم ذكر رواية عن شقيق رحمه الله، قال عبد الله رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء من سبأ ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الرواية إلى مرة قادمة. كتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.